لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الدعاء الأمر به، أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا إليه، يضرعوا أو يتضرعوا، يلجأوا إليه منكسرين، ووعدهم أن يستجيب لهم ويحقق لهم سؤالهم. روى أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأنه قال ادعوني وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة. ولذا كان دعاء غير الله عبادة غير الله، من دعا غير الله فقد أشرك بالله، كما دلت عليه هذه الآية. فادعوا الله مخلصين له الدين يشمل الدعاء الذي هو الطلب ونحو ذلك، ويشمل يدعوه إلها، يعني يعتقده إلها ويجعله إلها ويعبده. يعني صح من هذه الآية من الدعاء بس ما تقول يعني الدعاء هو الدين، باعتبار أن الدين كله دعاء. الدعاء الذي ينصرف أذهان الناس إذا سمعوه إلى المسألة، لا، لكن الدعاء يدعوه إلها يعني يعتقده ويسميه كذلك ويدين له ويخضع له. ولكن الدعاء الذي هو المسألة هو أحد صور العبادة، وهو من أهمها. وروى عبد الرزاق عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: أين ربنا؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانه. هذا مرسل، يعني هذا مرسل فيكون فيه ضعف. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وروى الترمذي عنه أنه صلوات الله عليه وسلامه قال: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. حسنه الشيخ الألباني. وروى الترمذي عنه، هو روى أبو يعلى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: أربع خصال، واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بيني وبين عبادي. وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك عليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، أما التي بينك وبين عبادي فرض لهم ما ترضى لنا، ما ترضى لنفسك. ده خطاب للمكلف، يعني للإنسان. الحديث لم نجد تخريجه، لكن المعنى صحيح وثبت. المعنى كل يعني جملة منها ثابتة من أدلة متكاثرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه. حديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعترجان إلى يوم القيامة، أي فلا ينزل البلاء. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد وحسنه الشنقيطي. لا يغني حذر من قدر، القدر نافذ، وأنت تأخذ بالأسباب وتحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، ولكن تيقن أن قدر الله نافذ. سيكون هذا الأمر يعني بإذن الله الذي قدره سوف ينفذ بإذنه سبحانه وتعالى. والحذر أمر مشروع فيما ورد فيه، وليس أنه لا يغني حذر من قدر، أنني لا أحذر الشر، ولكن معناه أنني لابد أن أعتقد أن قدر الله هو النافذ. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فالذي نزل من البلاء ووقع بقدر الله أنه ينزل يخففه الدعاء، يجعله الله عز وجل خيرا للعبد، فقد يقضي الله عز وجل قضاء للعبد قد يكون فيه ألم له فيجعله الله عز وجل خيرا، يظن أن فيه شر فيجعله الله عز وجل خيرا. ويمكن أن يكون معنى مما نزل أي كان في طريقه إلى النزول، كما في الجملة الثالثة وإن البلاء لا ينزل، يعني يبدأ النزول، يكون قد قدر الله عز وجل كما قدر بداية نزول البلاء أن يكون قدر على العبد دعوة صادقة فترتفع هذه الدعوة يعني أثناء نزول الأمر بالبلاء الذي أمر الله أن يعترج هو والدعاء يتصارعان فيظلان يتصارعان فلا ينزل البلاء، يعترجان يتصارعان ويتدافعان إلى يوم القيامة. إذن لم ينزل البلاء، لم يستكمل نزول البلاء، كاد أن ينزل لولا أنك دعوت الله عز وجل فرفع عنك ما كان قد نزل، وكل بقدر. فيمكن أن يكون نفع الدعاء في شيء دفع الله، أنت لم ترى إجابة ولكن دفع الله عنك من السوء مثلها، أو يدخره لك يوم القيامة فتسعد به بالأجر والثواب أعظم مما كنت طلبت. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، حديث حسن. لا يرد القضاء الذي قضى الله لأنه لولا الدعاء لنزل، فكيف سمي قضاء؟ قضاء معلقا، قضاء علقه الله عز وجل لو لم يصدر من العبد دعاء لقضى عليه بكذا، علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو قضاء معلق، قضاء في علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. والدعاء من القضاء، فالقضاء قضاء قضى الله أن ينزل ويحدث، هذا يعلمه الله وعلم ما كان وما سيكون، وقضاء علم الله أنه اندفع بأسباب، هو سبحانه وتعالى الذي قدرها وأحاط بها سبحانه وتعالى. ولذلك لا تترك الدعاء أبدا، لأنك لا تدري أنواع الخيرات التي تحدث بالدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر، بر الوالدين وصلة الرحم، إن ذلك كلهم وكل أعمال البر. الزيادة حقيقية نسبية بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يحدث لو لم يقع البر، هو راجع أيضا إلى علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، شيء لم يكن، هذا عبد كان واصلا لرحمه بارا بوالديه، يعلم الله عز وجل أنه لو لم يكن كذلك لكان عمره 40 بدلا من 60 او 70. فال70 بالنسبة الى ال40 ايه؟ زيادة. ما سبب هذه الزيادة؟ ما جعله الله عز وجل له من البر. فهذا العبد اجله مثلا 70 عاما، 40 منها اعطاه الله اياه بلا سبب، وثلاثون منها اعطاه الله اياها لاجل انه ايه؟ بر والديه ووصل رحمه. وبعض العلماء يقول زيادة العمر البركة، ذلك ان الانسان لا فائدة له من عمره الا ما اطاع الله فيه. فعمر انسان 50 عاما، عمر 50 عاما صنع فيها ما يصنعه يعني اخرون في مئات. انظر الى بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، غيرت وجه البشرية في 23 عاما. فدعوات الانبياء تؤثر على مر الاف السنين. مواقف سيدنا موسى، موقف سيدنا عيسى، موقف سيدنا ابراهيم، مؤثرة الاف السنين في البشرية، بركة عظيمة جدا. أعمارهم لم تبلغ ما بلغ غيرهم، ولكن البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الأعمال. فالبر من أسباب بركة العمر، صلة الرحم من أسباب بركة العمر، ولا تعارض بين القولين في الحقيقة. كلاهما زيادة، واحدة زيادة حقيقية نسبية بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان، و الأخرى معنوية بزيادة البركة. أيوه، حديث من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وقد قال عز وجل عن نوح عليه السلام، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. كيف يقول يؤخركم وأجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ أجل الله عز وجل بالعقوبة لمن كفر لا يؤخر، والأجل الذي قضاه الله في يعني الكتاب الأول وهو في علم الله أنه يحدث هذا لا يؤخر. ولكن لو كان قوم نوح أطاعوا الله لمد الله في أعمارهم وغفر لهم من ذنوبهم، ولكن إذ لم يطيعوا الله واتبعوا نبيه قصم الله أعمارهم وعاقبهم على ذنوبهم. كتابة الرزق والإنسان جنين لا تعارض زيادة الرزق هنا، لأنه يكتب الرزق بأسبابه، بما أعطاه الله وبما تسبب هو فيه من صلة الرحم، فيكون المكتوب كما شاء الله. ويمكن أن يكون المكتوب غير اللوح المحفوظ يتغير، يكون لا يزاد ولا ينقص، هذا عام. قد يخصص في بعض الأحوال بأن يزاد فعليا، هذا في الحقيقة صورة من صور الزيادة النسبية، لما يقال أن كتب محيت شقاوته وكتبت سعادة، دي في غير اللوح المحفوظ وفي غير علم الله عز وجل، فإن علم الله واحد لا يتبدل. ولكن بالنسبة إلى علم الملك أو كتابة الملك فقد يكون الأمر معلقا عنده. يقال مثلا للملك هذا الرجل عمره 60 سنة إن وصل رحمه، ورزقه مثلا كذا مليون إن بر والديه، فإن نقص عن ذلك نقص في علم الله وفي اللوح المحفوظ، مكتوب كل شيء بأسبابه، زي بالضبط كده عمر سيدنا آدم عمر سيدنا داود. ده اللي ممكن يحصل كده، ده في الكتب التانية أو في علم الملك، لأن علم الملك قابل للتغيير. وأما في اللوح المحفوظ الذي جف القلم فيه على علم الله فلا يقبل. سيدنا داود وسيدنا آدم لما جاء أن سيدنا آدم عندما رأى وبيص ما بين عيني داود عليه السلام عندما وردت عليه ذريته أرواح ذريته، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا رجل من آخر الزمان، آخر ذريتك، من ذريتك في آخر الزمان يقال له داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زد من عمري في عمره 40 سنة. زد. فلما جاء ملك الموت لآدم عليه السلام قال أولم يبق لي 40 سنة؟ فقال أولم تهبها لابنك داود؟ فجحد آدم فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. جحد يعني نفى، إنه كان ناسي، نسى ما إيه ما طال به العمر عندما قال هذه الكلمة. فعلم الله عز وجل سيدنا داود عمره 100 سنة، وسيدنا آدم العمر الذي أعطاه ناقصا إيه 40 سنة، لنقص بسبب هذه الهبة. نعم الله أعلم، ما عندناش نص صريح في كم عمر آدم. وروى أبو عوانة وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم، فإنه لا يتعاظم عن الله شيء، ليس شيئا عظيما على الله. يعني اسأل شيئا كل ما يخطر ببالك اسأله، فإن الله ليس عنده شيء عظيم في يعني أعظم عليه في عطائه. ولذلك يعظم الرغبة ويجزم السؤال، ما يقولش إن شاء الله من أجل هذا، لأن الله لا يتعظمه شيء. يعني نقول لك إيه اديني كذا إن شاء الله عشان أخاف أحرجك تكون تقيل عليك، أو إن شئت نقول له كذا، إن شئت تديني اديني، يا إما أنت مستغني يا إما أنت خايف تحرجني، ولدي تنفع ولدي تنفع في حق الله عز وجل. فإن الله لا مستكره له، وفي نفس الوقت لا تعظمه إيه شيء. قال آدابه، للدعاء آداب ينبغي مراعاتها أذكرها فيما يلي. تحري الحلال، أخرج الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل أيقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تشريف للمؤمنين أن يأمرهم الله بما أمر به المرسلين أن يأكلوا الطيب، كلوا من الطيبات. عامة الناس قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، بس بدأ في المؤمنين والمرسلين بالإيه؟ بالطيب. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، قال أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنا يستجاب لذلك. وفي بعضها في ذكر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك واشربه حرام يمد يديه للسماء. يعني في عدة أسباب لإجابة الدعاء، طول السفر وكثرته، فإن السفر خاصة إذا كان في طاعة يكون من أسباب إجابة الدعاء. ورثاثة الهيئة وظهور الآثار يعني تشعث الرأس وولود غبار، فإن ذلك من الانكسار، والله كما ذكرنا يحب من يتضرع له فيكون منكسرا مفتقرا إلى الله. ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، والنداء لا يعني في الدعاء بلفظ الربوبية، يا رب أو ربي أو الألوهية اللهم، فإن ذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ولكن مع كل هذه الأسباب التكرار أيضا، يا رب يا رب الإلحاح، ولكن مع كل أسباب إجابة الدعاء كان أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام والتغذية بالحرام سببا مانعا من إجابة الدعاء، فتبين بذلك أن تحري الحلال من أسباب إجابة الدعاء. اللهم أغيثنا يا رب. قال استقبال القبلة إن أمكن، حديث رواه مسلم، استقبال القبلة إن أمكن فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فدعا واستسقى واستقبل القبلة. الدعاء في اتجاه القبلة أفضل، وسبق إن أفضل المجالس، حديث الحسن، إن أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. لكن قد ورد في أنواع من الأدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مثلا في حلقة خرج عليهم في حلقة وأخبر أن الملائكة تتبع حلق الذكر، فيسألهم ربهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي هؤلاء، ماذا يعمل عبادي هؤلاء، فيقول يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. ففيه ماذا يسألونني؟ قال يسألونك الجنة. مما يستعيذون بي؟ قالوا يستعيذون بك من النار. الحديث، فهذا يدل أنهم في الحلقة يقولون ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إما يجلس مواجها لأصحابه وإما يجلس في الحلقة، وكان يعني لا ينصرف من مجلسه حتى يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فهذا يدل على أن بعض الأحيان يشرع الدعاء على الحال التي الإنسان عليها، وكذلك إذا كانوا حول القبر فإنه لم يرد استقبالهم القبلة ولم يرد نفي ذلك، فإن شاءوا استقبلوا القبلة وإن شاءوا دعوا الله على تلك الحال. فقد كانوا حول القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يأمرهم إذ كانوا حول القبر أن يتوجهوا إلى ليه؟ إلى القبلة. فدل ذلك على أنه إن دعا على حاله أو إن استقبل القبلة فذاك صحيح، لا يشرع أن يقول لهم توجهوا إلى القبلة وفعلوا، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد. بس هو ظاهر الأحاديث دي ظاهرها أنه ما حصلش كده، قلنا لا بأس في ذلك. ولا شك أن الدعاء في آخر الخطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وما فعله الصحابة رضي الله عنهم من الدعاء في آخر الخطبة ثابت مشروع وأقره عمر رضي الله عنه. فهذا الأمر الخطيب قد استدبر القبلة واستقبل الناس، فلذلك نقول هناك مواضع ورد فيها الدعاء على الحال الذي يكون عليه الإنسان. كذلك كفارة المجلس، يقوله الإنسان على المجلس الذي هو فيه قبل أن يتوجه إلى القبلة، فالباب واسع. قال الثالث ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت السحر وآخر الثلث الأخير وأثناء السجود ونزول الغيث أثناء نزول الغيث وبين الأذان والإقامة والتقاء الجيوش وعند الوجل ورقة القلب. فعن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع أكثر استجابة؟ يعني دعاء السماع هنا معناه ليه؟ لأن الله أسمع سماع الإحاطة في كل وقت، في يعني سواء. فأما هنا أسمع يعني أكثر قربا للإجابة. قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي بسند صحيح. دبر الصلوات المكتوبات يفسرها بعض أهل العلم بأنها في آخرها، لأن دبر كل شيء منه، وبعضهم يقول دبرها الذي شرع فيه الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الأول أقرب، لأن الدعاء بعد التشهد الأخير آكد قبل أن ينصرف، لذلك دور الصلوات المكتوبات يعني في آخرها، لأنه قد تهيأ بأحواله في العبادة إلى منزلة أقرب من الله عز وجل، فلذلك يشرع أن يطلب منه ما يريد. هل شرع شيء غير الاستعاذة من الأربع؟ يقول ليسأل وليختار من المسألة ما شاء. فكل أدعية. وعلم أبا بكر صلى الله عليه وسلم، علم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا من ضمن ما يكون عقب الصلوات بعد التسليم: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منثورة في ثنايا الكتب. الرابع: أسباب من أداب الدعاء: رفع اليدين حذو من كبين، لما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. صححه الشيخ الباني في سنن أبي داود. وروي عن مالك بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. يبقى هذا هو المشروع. طب الظهور امتى؟ في دفع البلاء، عندما يكون هناك بلاء ويسأل الله أن يرفعه فيدعو بظهر كفه، قد ثبت ذلك. الابتهال ده حتى يرى بيض إبطيه يطلع كده، لكن كده ده سرفع بلاء. لا، مالك بن يسار حديث صحيح، الشيخ الألباني الحسن صحيح. وروي عن سلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي فارغتين. حياء الرب عز وجل لكرمه وجوده وإحسانه يليق بجلاله وعظمته، لا يملك العباد عليه شيئا، ولكن هو الذي تفضل عليهم بأن أوجب على نفسه أن يستجيب لهم إذا دعوا، فهو يستحي لكرمه أن يرفع العباد أيديهم، أن يرفع العبد كفيه يديه إليه، يستحي أن يردهما فارغتين. إذن لابد أن تأخذ شيئا إذا رفعت يديك. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الخامس: أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. عن فضالة بن عبيد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تمجيد التحيات لله والصلوات والطيبات، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ التشهد. فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يشاء. صحيح. في سنن أبي داود. حضور القلب وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله عز وجل جل شأنه، وخفض الصوت بين المخافة والجهر. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه. خفية يعني ليس ظاهرا، لا جهار مرآه. طب في أدعية شرع فيها الجهر؟ نعم، الذي شرع فيه الجهر يجهر، كالفاتحة يقول جهرا اهدنا الصراط المستقيم، وآمين، وفي صلاة الجمعة في خطبة الجمعة. فما شرع فيه الجهر يرفع، ولكن لا يكون الرياء. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: أذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. خيفة ده خوفا. أدعوا ربكم تضرعا وخفية خفاء، خفية من الخفاء بينكم وبينه. خيفة من الخوف. إذا صلى أحدكم بمعنى الدعاء. نعم. لا ده دي آية ودي آية. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خيفة زي ما قلنا من الخوف، وادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية من الخفاء بينكم وبين لا جهار مرآه. طب اللي مشروع فيه الجهر يبقى من يجتهد في إخلاص النية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث صحيح اتفق على صحته. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قرب الإجابة والسمع، هذا قربه من داعي، فهو يقرب من داعيه قربا خاصا. وأما قرب العلم والإحاطة فهو من جميع الخلق، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو مع ذلك فوق عرشه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. وروى أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه أنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حديث صحيح. وإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل أيضا صحيح. وهذا فيه تحذير من الدعاء مع الغفلة عما تطلب. نسأل الله أن يغفر، أن يغفر لنا. قال: الدعاء بغير السابع من الأداب: الدعاء غير إثم أو قطع رحم، لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، أكثر عطاء، أكثر استجابة ومنا عليكم. قال الثامن عدم استبطاء الإجابة لما رواه مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني فأترك الدعاء مجرد سوء الظن، ده سوء الظن بالرب. أما لما يقول ما استجبت لي عشان أنا عندي ذنوب وعندي حرام يكون مانعا، هذا محمود وليس مذموم. المذموم أن يقول من دعيت ربنا كتير وما فيش فايدة، زي ناس كتير يقول لك إيه؟ ما أنا عملت رقية لما شبعت. أنت عايز تعمل، عايز تروح للسحر والكهنة يعني ولا تعمل إيه؟ استمر في التضرع والدعاء، والمرأة قد صبرت على الصرع إلى أن ماتت، تحتسب ذلك عند الله. أن 60 سنة من دعي القدس لعلها تستجاب في الأجيال القادمة إن لم يستجاب في هذا الجيل. ومن الذي قال أنه لم يصرف عنك من السوء ما هو أشد مما أنت فيه الآن؟ أنت تقعد تقارن أحوال البلاد وبعضها تقول يا رب فرج الكروبات، هتلاقي إن في تفاوت. أنت ما كملتش 60 سنة. قال التاسع الدعاء مع الجزم بالإجابة لما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزي بالمسألة فإنه لا مكره له. هو دي يستدل بها الجزم بالإجابة، هو ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. أما يعني ده يستدل بها كده، أما ده فهو الجزم في المسألة مش بالإجابة. هو الاثنين كلاهما من الـ من الـ من الآداب. واحد يدعو الله وهو موقن أن الله يجيبه، بس مش لازم يديك دي، يعني ممكن يعطيك شيئا آخر أفضل وأحسن أو يدخل لك ما هو أنفع لك. لكن الدعاء العزم في المسألة، الجزم بالمسألة، ده أدب تاني. ربنا يكرمك إن شاء الله تقول ربنا يكرمك، ربنا دخلك الجنة إن شاء الله تقول ربنا دخلك الجنة، ما تقولش فيها إيه إن شاء الله. ليه؟ لأن الله لا مكره له. لأنها ماذا بينا، احنا قلنا اللي بيقول إن شاء يعني تحضر إن شئت، يعني مش عايز تيجي ما تجيش، يبقى انت مش عايزه قوي او مش عايز تحرجه، خايف ان الموضوع يكون صعب عليه، فانت عايز تديله براح، فايه فقلت له ايه حسب امكانياتك يعني. فهذا في حق الله عز وجل لا يجوز، لابد ان تجزم المسألة لان الله لا مكره له ولا يتعاظمه شيء، والعلتين منصوص عليهم. ها يقول ايه يعني؟ لا، هو الأدعية اللي هي الأمور الدنيوية الأولى أن يسألها إجمالا كما سبق، أما بالنسبة للأمر الأخروي فهو يسأله مجزوما بالمسألة، جازما بالمسألة. العاشر اختيار جوامع. هل في استثناء القبول إن شاء الله؟ ثبت الأجر إن شاء الله. هل يستثنى من ذلك في دعاء المريض لا بأس طهور إن شاء الله أو ثبت الأجر إن شاء الله؟ هذه وردت مجرى الأخبار، فالخبر يقول فيه إن شاء الله، أما صيغة الدعاء فليجزم، يعني يقول اللهم تقبل، اللهم ثبت لنا الأجر. أما هذا فخبر عن هذا المريض يعني تبشيرا له لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا الرجل خصوصا هو الذي قال إيه؟ حمى تفور على شيخ كبير تزيل القبور، طهور بل هي حمى تفور، مش عاجبه الكلام، فقال الإسلام فنعم إذن، فكان هذا مناسبا إن هو إيه يقال له ذلك. لكن ممكن نقول طهور لا بأس طهور إن شاء الله بمعنى الخبر. اختيار جوامع الكلم مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وفي سنن ابن ماجه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني والثالث فسأله هذا السؤال وأجيب بذلك الجواب، ثم قال: فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ضعفه الشيخ في ضعيف المجد. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. لا، صححه الشيخ الألباني، والذي قبله مثله في المعنى تماما، الاثنين زي بعض في المعنى، يعني الأولاني وإن ضعف إسناده إلا نصه المعنى. تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. إن شاء الله تعمى، مش عارف انتصف بصري، الناس بتدعي كده أدعية صعبة جدا، روح غورة الله يخرب بيتك، مثل هذا الكلام قد يقال جدا للإيه؟ للأولاد والعيال والعاملين مع الإنسان والكبراء والرؤساء والمديرين، ناس تقعد تدعي الله يخرب بيت فلان. الحديث ده في صحيح مسلم؟ صحيح فعلا، هو في صحيح مسلم فعلا، سواء التقرير اللي عندنا كده تقرير أعرج، بس هو في صحيح مسلم فعلا صحيح. قال: تكرار الدعاء ثلاثا. فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. رواه أبو داود، ضعفه الشيخ الألباني. يكرر عشان حديث يا رب يا رب، إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ومسح الوجه باليدين عقب الدعاء. الحمد لله وتمجيده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة، أشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن. خطأ الكلام. ابن حجر قال: قد يقال أنه يحصل من طرقها قوة، ذكروا احتمالا، لكن هي في الحقيقة كلها ضعيفة ضعف شديد. ولو كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام أن يمسح وجهه بيديه لورد على الأقل من طريق واحد صحيح، لكن كلها ضعف شديد لا تصل إلى رتبة الحسن. وأما الحمد والتمجيد فهو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد الحديث في الرجل الذي كان يصلي فاستعجل. والظاهر في هذا الحديث أنه كان إيه؟ أنه كان في الصلاة، أنه كان يصلي، ولذلك استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ركنيتها، وليس يعني يدل على الوجوب وليس الركنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد. فيحمل على الصلاة على بابها ظاهر الحديث. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،